السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. وصلنا بفضل الله تعالى في هذا الكتاب إلى الفصل الثاني، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة. وصلنا إلى تبليغه صلوات الله وسلامه عليه رسالة الله، وختم النبوات به، وبيان فضله صلى الله عليه وسلم وبعض معجزاته. هياخد عنصر عنصر ويشرح. قال أولا: عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم. يبقى أول شيء لابد أن نعتقد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الأمم وليست للعرب فقط. ليه بنقول وليست للعرب فقط؟ لأن من شبهات النصارى الآن مش قديماً، من شبهات النصارى الآن على المسلمين أن الرسول محمد يعني من يتنزل معنا منه، يعني القريب منهم مننا، قريب منهم بالنسبة إلينا. يقول إيه؟ خلاص هو رسول ليكم أنتم فقط كعرب، أما نحن فلنا رسولنا إحنا. فنقول لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة لجميع الأمم. الأدلة في القرآن كثيرة، منها قول الله تعالى في ذكر عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى أهل الشرائع من قبله. أهل الشرائع يعني أهل الشرائع المتقدمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالش إلى أهل الأديان من قبله؟ لأن الدين واحد. أقرأ الكلمة دي تاني. قال تعالى في ذكر عموم رسالته صلى الله عليه وسلم أن رسالته عامة إلى من؟ إلى أهل الشرائع من قبله. يعني إلى أهل الشرائع، الشرائع جاء من شريعة، إلى كل أمة كان لها شريعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقولش كل أمة كان لها دين قبل النبي، هو الدين واحد. الدين هو إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الخطاب لمين؟ لأهل الكتاب. قد جاءكم رسولنا يبين لكم، يبقى الخطاب لأهل الكتاب. يبقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للعرب ولغير العرب، لأهل قريش ولأهل الكتاب أيضا، لليهود والنصارى. طيب، وقال تعالى في عموم رسالته إلى الأحمر والأسود والجن والإنس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهذا يدل على العموم الرسالة. وأيضا قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. طيب نقف وقفة. والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله عز وجل، هل أقسم بلفظ الجلالة؟ لا، ما قال والله كذا، إنما قال والذي نفسي بيده، فأقسم بصفة من صفات الله عز وجل، أنه هو خالق الأنفس، أنه هو مالك الأنفس، فعليه يجوز أن يقسم العبد بصفة من صفات الله عز وجل. أي صفة من صفات الله الثابتة عنه يجوز أن يقسم عليه الإنسان، كقول علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. أيضا فلق الحبة هو الله، برأ النسمة يعني برأ النسمة يعني خلق النسمة النطفة هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، الأمة المقصود بها هنا أمة الدعوة، نكتب كده الأمة أمتان، الأمة أمتان، واحد أمة الإجابة وهم المسلمون، من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل تحت أمة الإجابة. اثنين أمة الدعوة وهم غير المسلمين. يعني أمة الدعوة يعني من يخاطبون بالدعوة، من توجه إليهم دعوة الإسلام. فالنبي يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فممكن واحد يقف ويقول إزاي هذه الأمة ويكون يهودي ونصراني؟ هذه الأمة مسلمين، هيكون فيهم يهودي ونصراني؟ فبنقول هذه الأمة يعني أمة الدعوة. فيقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني من أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ففي هذا الحديث إثبات أنه واجب على كل كافر، على كل كتابي، أن يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال أنا وإنتم بنعبد ربنا، نقول لا، في فرق بيننا وبينكم، حتى في فرق في الإله اللي بنعبده بيننا وبينكم. طيب، وفرق كمان أننا نؤمن بالنبي محمد وأنتم لا تؤمنون به. طب إيه الدليل على أن اليهود والنصارى الذين يموتون على الكفر في النار؟ هذا الحديث دليل على أن اليهودي والنصراني إذا مات غير مسلم يدل على أنه في النار، هذا الحديث. طيب، قال وفي حديث الخصائص، يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، دليل على أن أيضا رسالته عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى حيا، فرضا أنه كان حي، واجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتنازل عن شريعته ويتبع شريعة النبي محمد، لأن شريعة النبي محمد هي الناسخة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب يقرأ في التوراة، التوراة كانت في زمن عمر، فكان بيقرأ فيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني ما زلتم في شك من ديني؟ ثم قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. أيضا يدل على عموم رسالته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى ينزل في آخر الزمان، لعقيدة المسلمين أنه لم يقتل ولم يصلب ولم يمت، إنما سينزل في آخر الزمان فيحكم ليس بشريعته إنما بشريعة النبي محمد، يقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ناسخ ولا مغير لشريعته، شريعة من؟ النبي محمد. يعني ما حدش يعتقد أن عيسى لما ينزل سينسخ شريعة النبي محمد، لا، ده يحكم بشريعة النبي محمد، ولا يسع أحدا الخروج عنها، خروج عنها يعني عن شريعة النبي محمد، ولله الحمد والمنة. طيب، العنصر ده كان بيتكلم فيه عن عموم رسالة الجميع الأمة، نكتب عليه السؤال كده: أذكر ثلاثة أدلة من القرآن والسنة على عموم رسالة النبي، على عموم رسالة النبي لجميع الأمة. أذكر ثلاثة أدلة على من القرآن والسنة على عموم رسالة النبي. طيب، العنصر الثاني: تبليغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وما يتضمنه ذلك من مسائل. قال في هذا البحث: مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر. مسألة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. يبقى نكتب معلومة كده جنب العنصر ده: النبي صلى الله الحكم لله فقط، الحكم إنما هو لله فقط، والرسول مبلغ عن حكم الله، الحكم إنما هو لله فقط والرسول مبلغ عن حكم الله. يعني من الذي له حق التشريع؟ الله عز وجل، لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. فقصر، نفى واستثنى، إن يعني ما الحكم إلا لله، نفي واستثناء يفيد القصر والحصر. لو شلنا إن وإلا وقرأنا الآية الحكم لله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ لشرع الله عز وجل، فهذا اللي بيتكلم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس، وتلاوة آياته على الناس، وتعليمهم الحكمة والبيان، وذلك معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسول الله، ده معنى كونه رسول الله أنه مبلغ عن الله. فأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم تبليغ لأمره ونهيه عز وجل، يبقى هو يبلغ أمر ونهي الله عز وجل، وإخباره وقصصه، أو إخباره وقصصه يعني ما يخبر به وما يقص به تبليغ لما قص الله أخبر به، ولذا كانت طاعته طاعة لله عز وجل، ومعصيته معصية لله عز وجل، وتكذيبه تكذيبا لإخبار الله عز وجل أنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن عليك إلا البلاغ. وروى أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين، أو مثل أحد الحيين، ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. حديث صحيح، صحيح الجامع، صحيح الشيخ الألباني. إيه معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من الناس، سيشفع في أناس عدد كثير يدخل منهم الجنة، فقال وما ربيعة من مضر، يعني إيه الفرق بين ربيعة ومضر؟ وما ربيعة من مضر؟ قال إنما أقول ما أقول، هو الشاهد شيء جابه عشان الجزء ده من الحديث، إنما أقول ما أقول يعني إنما أبلغ، فده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه. وله يعني الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. عبد الله بن عمرو كان يكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له صحيفة اسمها الصادقة، صحيفته تسمى الصادقة. صحيفة يعني إيه؟ مجموعة أوراق، يعني كتاب كتبه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي كان يكتب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر مني حفظا إلا من عبد الله بن عمرو ابن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان أبو هريرة لا يكتب فكان يحفظ، وعبد الله بن عمرو كان يكتب ويحفظ. فعبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، يعني ما تكتبش كل حاجة، أكيد في أشياء بيغضب فيها فستكتبها. قال فأمسكت عن الكتاب، ما كتبتش بعد كده أحاديث، حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. يبقى كل كلمة يتكلم بها النبي هي حديث، كل كلمة يتكلم بها النبي تعتبر حديث ينقله أصحابه عنه، تعتبر سنة نفهم منها حكم شرعي، كل ده من أين؟ من عند الله عز وجل. يبقى دي الفائدة الأولى، أن النبي مبلغ عن الله عز وجل. يبقى نكتب سؤال كده، ما الدليل على أن النبي مبلغ عن حكم الله؟ ما الدليل على أن النبي مبلغ عن حكم الله؟ الدليل عندنا آية إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأيضا من الأحاديث إنما أقول ما أقول، وحديث ثاني أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. طيب الفائدة الثانية، أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحدا، لابد أن نعتقد بذلك أن النبي لم يكتم حرفا من الشر. الدليل قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ أبو جحيفة بيسأل علي، لماذا يسأل علي؟ لأنه من آل البيت، فيقول لعلي أنتم آل البيت، فهل خصكم النبي بشيء؟ يعني ادالكم كده كتاب خاص بيكم، ادالكم حاجة من الشرع خاصة بيكم؟ فقال لا. من المتكلم؟ علي. فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني لا لم يعطنا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، فأقسم بصفة من صفات الله. قال إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن فهم يرزقه الله رجل في القرآن. وما في هذه الصحيفة يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصنا بشيء أبدا، إلا واحد بقى يفتح ربنا عليه سبحانه وتعالى بفهم في القرآن، وعندنا صحيفة كتبناها عن النبي، صحيفة يعني ورقة مكتوب فيها، إيه الورقة دي أو إيه المكتوب فيها؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. العقل يعني الديات، العقل بمعنى الديات، ديات القتلة، يعني دية القتل العمد كم تساوي، دية القتل شبه العمد كم تساوي، دية القتل خطأ كم تساوي، وهكذا. قال العقل وفكاك الأسير، يعني أحكام فك الأسرة مكتوبة في الصحيفة دي، وألا يقتل مسلم بكافر. يبقى كلها الصحيفة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي كتبها علي عن النبي خاصة بإيه؟ خاصة بموضوع الإيه؟ الجنايات، موضوع اسمه الجنايات، يسمى في الفقه الجنايات. ولابن أبي حاتم عن هارون ابن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن أناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا، عندكم عندكم يعني مين؟ آل البيت، ابن عباس أيضا من آل البيت، فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء، يعني ما ورثنا أي شيء، لم يترك لنا أي شيء، ما خصنا بشيء. وإسناده جيد. وتقدم قول عائشة رضي الله عنها اللي كان فيه ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. وأيضا أدلة كثيرة منها قصة زيد ابن حارثة لما تزوج من زينب بنت جحش، فكانت زينب بنت جحش تستعلي على زيد بن حارثة، هي قرشية وزيد مولى يعني عبد، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتقه وكان تبناه قبل ذلك، ثم أنزل الله تحريم التبني. فكانت زينب بنت جحش تستعلي على زيد بن حارثة، فكان زيد بن حارثة يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من زينب، فكان النبي ينصحه يقول واتق الله، الله عز وجل قال له واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الزواج من زينب حتى يبطل عادة التبني، عادة التبني، لأن الناس كانت تقول أن التبني مشروع، فلما يتزوج من زينب بنت جحش، من زينب بنت جحش التي كانت زوجا لابنه من التبني، كده الرجل ما ينفعش يتزوج زوجة ابنه وهو ما زال حيا لم يطلقها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك حتى يبطل عادة التبني، فكان النبي يصبره يقول له اصبر اصبر اصبر. فالله عز وجل قال واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلو كان النبي كاتما شيئا لكتم هذه، صحيح. وأيضا قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى لما جاء عبد الله بن أم مكتوم، وكان النبي يتكلم مع زعماء قريش يود أن يسلموا، فجاء عبد الله بن أم مكتوم يسأله عن شيء من الشر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه، فأنزل الله عتابا له عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فلو كان النبي كاتما شيئا لكتم هذه الأشياء التي فيها عتاب له صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الأشياء التي وردت في القرآن بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها عتاب من الله عز وجل له. ذكرنا منها مثالين، أمثلة كثيرة منها. المثال الثالث قصة الأسرى في بدر، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يفدي الأسرى، ما كانش عايز يقتل الأسرى، أسرى بدر من الكفار، فأنزل الله عز وجل عتابه للنبي عليه الصلاة والسلام، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقال النبي عرض علي عذاب أمتي أو عذاب أصحابي أقرب من هذه الشجرة، فالله عاتبه في أنه هوى أن يأخذ الفداء من الأسرى، وكان عمر أشار عليه بقتل الأسرى، فنزل القرآن موافقا لقول عمر. طيب احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به، النبي بلغ جميع ما أرسل به إلى أدلة كثيرة. يبقى نكتب سؤال كده، أذكر ثلاثة أدلة، أذكر ثلاثة أدلة على أن النبي بلغ جميع ما أرسل به أو لم يكتم شيئا من الشر، الاثنين بمعنى واحد. المسألة الثالثة، أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام. يبقى النبي بلغه عن الأمة للأمة هو جميع الدين مكملا محكما لم يبق فيه نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل. يبقى النبي أكمل الدين، أكمل الدين. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال فكما أن الإمام المبين، الإمام المبين يعني اللوح المحفوظ، قد أحصى كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، كتب ما كل ما سيحدث كما علمه الله عز وجل، فكذلك هذا القرآن واف شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعه. يبقى القرآن يفي لكل حالات الناس وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن، فيه جميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها. بس أنبه على شيء، هل القرآن فيه كل حكم تفصيلي؟ هل القرآن فيه كل حكم تفصيلي يحدث في زماننا دلوقتي؟ لا طبعا، القرآن ليس فيه كل حكم تفصيلي على كل مسألة تحدث للناس. أمال فيه إيه؟ فيه قواعد عامة، القرآن فيه قواعد عامة. فبعض الناس يسأل في مسألة فيقول إيه الدليل على المسألة دي؟ هات لي آية أو حديث تقول إن الحاجة دي حلال أو حرام، فهو فاكر ان في الشرع عندنا كده، ان كل حاجه تحصل محتاجه ايه او حديث خاصه بيها. فنقول له لا، لو كده يبقى القران بالنسبه لنا دلوقتي ما كانش قد كده، كان القران يبقى اضعاف اضعاف اضعاف مضاعفه، عشان محتاج لكل مساله ايه او حديث، والسنه ما كانتش تبقى العدد ده بس، كانت تبقى اضعاف مضاعفه. امال ايه اللي عندنا في الشرع؟ عندنا قواعد عامه، قواعد العامه بيدخل تحتها ايه؟ فروع كثيره، يدخل تحتها مسائل جزئيه. فياتي الفقيه فيستدل بالقاعده العامه على ايه؟ على حكم المساله دي. يعني مثلا عندنا قاعده عامه في الشرع اسمها لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، يعني ما حدش يضر ولا ينضر، خلاص. ففي مسائل بتجد للناس، مثلا جار عايز يعمل حاجه في جدار جاري او بجنب جاري ممكن تضر جاره، هل في دليل في القران او السنه يحرم عليه هذا الشيء؟ دليل خاص به؟ ما فيش دليل خاص به. امال عندنا ايه؟ ادله عامه، منها لا ضرر ولا ضرار، منها الاحسان الى الجيران، منها عدم اذيه الجار. وضحت؟ فده الشيخ اللي بيتكلم فيه، بيقول ان الله عز وجل في القران ذكر لنا اصول مش تفاصيل لكل مساله. فقال تعالى اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، مش كفايه الكتاب؟ ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون. وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله اللي هو مين؟ القران. كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهه ترد عليه وبقمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاد وبدمغ كل باطل وإزهاقه اللي هو القرآن، يعني يرد على كل الشبهات ويرد على الباطل. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني الكفار يأتوا للنبي بمثل يعترضون به عليه، شبهة يعني، فالله عز وجل يرد هذه الشبهة بالحق. وكذلك السنة من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم التي اختص الله بها، هي روح المعاني وهي الوحي الثاني. يبقى نعلم أو نكتب قاعدة كده، السنة وحي غير متلو، السنة وحي غير متلو، يعني لا تتلى لا تقرأ في الصلاة لا نتعبد بها. يعني ما نجيبش نقرأ السنة كده ونقول بكل حرف من الحديث لنا 10 حسنات، إنما لنا أجر في قراءتها. فده معنى وحي غير متلو. يبقى الوحي وحيان، وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو. فهل السنة وحي من الله؟ نعم، السنة وحي من الله عز وجل، وهي الحكمة. قال والحكمة والبيان، وهي تبيان القرآن، وهي النور والبرهان. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى بيّن الشريعة أكمل بيان. فلم يتوفى ولا فلم يتوفى؟ لها معنى، فلم يتوفى يعني فلم يتوفى أجله، فلم يتوفى أجله حتى بين الشريعة. يعني إيه فلم يتوفى أجله؟ يعني لم يكمل أجله حتى بين الشريعة. وممكن نقرأها قراءة تانية، فلم يتوفى يعني فلم يتوفاه الله عز وجل حتى أكمل الشريعة. فيقول الشيخ اقرأ على من ادعى النبوة، الشيخ بيقول كده أي إنسان يدعى النبوة اقرأ عليه هذه الآية، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ويقرأ على الدجال فواتح سورة الكهف كما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام، من أدرك الدجال فلا يقرأ عليه أوائل سورة الكهف. ونقرأ على المعطل والمشبه، المعطل يعني اللي بينفي الصفات، صفات الله عز وجل، والمشبه اللي بيشبه صفات الله بصفات المخلوقين. نقرأ عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ونقرأ على النافي للقدر اللي بينفي ان ربنا قدر الاشياء قبل حدوثها، نقرأ عليه ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، ونقرأ عليه إنا كل شيء خلقناه بقدر. ونقرأ على الجبرية الغلاة، الجبرية يعني ايه؟ اللي بيقول الانسان مجبر، مجبر على الطاعة ومجبر على المعصية، مالكش ذنب، هتتعذب ومالكش ذنب. نقرأ عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ازاي سيعذبني الله على ذنب انا غير مستطيعه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى فائدة الرسل البشارة والنذارة. وقال قل فلله حجة جميع البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. ونقرأ على نفاة الرؤية، هو الشيخ بيذكر الأمثلة دي ليه؟ بيذكر أمثلة عشان يبين ان القرآن فيه رد على كل شبهة، نقرأ على من نفى رؤية الله عز وجل، نقرأ عليه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونقرأ على الرافضة الشيعة، نقرأ عليهم اللي هم بيسبوا أبا بكر وعمر، نقرأ عليهم ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، اللي هو أبو بكر. ونقرأ على الناصبة، الناصبة اللي هم يعادون آل البيت، النواصب هم من يعادي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، دول اسمهم ناصبة. نقرأ عليهم قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وآل البيت من السابقين الأولين ممن أسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ونقرأ عليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى مذهبنا أهل السنة إن إحنا وسط ما بين الشيعة وما بين مين؟ وما بين الناصبة، وسط ما بين الروافض ووسط ما بين النواصب. ونقرأ على الفريقين اللي هم على مين ومين؟ على الذين يغالون في حب آل البيت، نقرأ على الشيعة ونقرأ على النواصب قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى نقرأ على هؤلاء أن التابعين من بعدهم يدعون الله عز وجل لهم. ونقرأ على كل ذي بدعة مطلقا اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص كده؟ يبقى انتهينا من الجزء الثالث. إيه هو الجزء الثالث؟ كان يتكلم في إيه؟ أن الله أكمل الدين، وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا من الإضافات على الجزء ده يقول مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الله من زعم أن محمدا ترك شيئا فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأنه بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كده ساب شيء فأنا بكملها. فده من أقوى الأشياء اللي بيرد بيه على المبتدعة، يقول لهم دلوقتي انتوا بتضيفوا دي ليه؟ جبتوا الحاجة دي ليه؟ زودتوا الجزئية دي ليه في العبادة؟ نقول والله بنتقرب إلى الله، قصدنا الخير، ناويين الخير. فنقول لهم هل فعلها رسول الله؟ يقول له لا ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم. فيها دليل على أن النبي فعلها؟ لا ما فيش دليل. نقول لهم خلاص طالما النبي لم يفعلها وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فمعنى أن أنا آجي أعملها أزودها كأني بقول للنبي أنت نقصت أنا بزود عليك، أنت سبت حاجة، أنت نسيت الحاجة دي فأنا بكملها بدالك. فيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير والخيانة. المسألة الرابعة أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعه، يعني هو دين كامل وتام لا يقبل زيادة ولا نقص، ولا نقصا منها ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الخاتمة، هي إن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، فلا يدعى نقص ولا زيادة في الدين. المسألة الخامسة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. وروى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء. فلما يقول لي خمسة أسماء نعلم أن دي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي نص هو بنفسه عليها. يعني إيه؟ لما واحد يسألني ما اسمك، مين أدرى الناس باسمه؟ صاحب الاسم، الإنسان نفسه. فالنبي نفسه يقول أنا لي خمس أسماء. فبعض الناس يزود بقى يقول يا طه، اللي طه ليس من أسمائه ده من الحروف المقطعة، يا ياسين ده من حروف مقطعة، فيسمي ابن طه وياسين ويظن أنهم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له لا دي زي حاميم، هل ممكن تسمي ابنك حاميم؟ فما ينفعش. فكذلك طه ولا ياسين ليست من أسماء النبي. طب فين أسماء النبي؟ من الذي قاله؟ هو النبي نفسه قال لي خمسة أسماء، أنا محمد، فلو عايز يسمي محمد ماشي، وأنا أحمد، وأنا الماحي، اسمه الماحي. طب إيه الماحي؟ قال الذي يمحو الله به الكفر، يبقى محى الله به الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، الناس كلها تحشر بعده صلى الله عليه وسلم. وأنا العاقب، زاد مسلم، وأن العاقب الذي ليس بعده نبي، العاقب يعني أنا آخر الأنبياء. وله عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فيقول أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. إيه معنى المقفي تحت في الحاشية؟ قال هو المولي الذهب. المقفي يعني اللي ذهب. وقد قف يقف فهو مقف يعني أنه آخر الأنبياء المتبع لهم، فإذا قف فلا نبي بعده، فالمقفي يعني آخر الأنبياء. وروى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة بزاوية. واحد بنى بيت فسيب طوب في زاوية من زوايا البيت لسه ما حطش هذه الطوبة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ لو وضعت الطوبة دي في مكانها البيت هيكتمل. قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبن وأنا خاتم النبي، معناه أن بناء الأنبياء لا يكتمل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزل موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه البخاري بنحوه. ولبخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. إيه معنى الحديث؟ معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول الوحي، أول ما بدأ الوحي بالنسبة له كان يأتيه رؤيا في النوم، مبشرات في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني يشوف الرؤيا بالنهار، بالليل يراها في الصباح متحققة، فديت مبشرات. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام النبوة انتهت، لم يبقى من خصال النبوة إلا المبشرات موجودة في الناس دلوقت. إيه المبشرات؟ قالوا رؤيا الصالحة. فالمبشرات دي جزء من خصال النبوة. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست. دي خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت فيها الغنائم، وجعلت فيها الأرض مسجدا أو طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبي. يبقى دي مسائل كانت متعلقة بإيه؟ بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة. يبقى لك سؤال على آخر فقرة، أذكر ثلاثة أدلة على أن النبي هو خاتم الرسل. طيب انتقل لمسألة أخرى وهي صفة خاتم النبوة. يعني إيه خاتم النبوة؟ كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم خاتم يسمى خاتم النبوة، ده في خلقته، في بدنه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن السائب ابن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع. وقع يعني مريض. إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه. يبقى شرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو التبرك بالماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زغد الحجلة. يبقى وجد بين كتفيه بس من وراء في ظهره خاتم مثل زر الحجلة. الحجلة تحته هو طائر معروف، وزرها يعني بيضها، يعني مثل بيض هذه الحجلة. قال النووي رحمه الله الحجلة المراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى. وبعضهم قال المراد بالحجلة الطائر المعروف اللي هو الحجلة مثل العصفور يعني، أو مثل الحمام. الشاهد يعني أن هذا الخاتم كان في حجم بيضة الحمامة مثلا، أو كان مثل الحجال اللي هو بيت كالقبة لها أزرار، مثل زر القبة، مثل زر الخيمة يعني، زرار الخيمة، في حجم زرار الخيمة، إما كده وإما كده. يريد أن يقول أن هذا الخاتم في هذا الحجم، حجم البيضة بيضة الحمام، أو في حجم زرار الخيمة. ولمسلم عن جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، وفي رواية يشبه جسده. يعني يشبه جسده؟ مش مختلف عن لون جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا يبقى عيب، يعني عيب في خلقته. ولمسلم عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال فريدا، قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك، أنا استغفر لك ولك، أو استغفر لي ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما استغفرليش أنا خاص، استغفر لجميع المؤمنين. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. الناغض اللي هو أعلى الكتف، عند الكتف اليسرى من فوق أعلى الكتف، جمعا معناه أنه جمع الكف، أنه جمع الكف هو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها أو وتضمها. عليه خلال كأمثال الثآلين، خلال اللي هو المخطف تضرب إلى السواد تسمى شامة، شامة على هذا إنه الخاتم شامة. والثآليل جمع ثؤلول، وهو خراج صغير كالحمصة، يعني الحمصاية، يعني يظهر على الجسد له نتوء واستدارة. تاني يبقى دي كلها في صفات خاتم النبوة، إما مثل بيضة الحمام، إما مثل زرار الخيمة، إما مثل الشامة بس كبير شوية وخارج ناتئ بارز شوية كده من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي رمثة التيمي أنه خرج مع أبي حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأي على كتفه مثل التفاحة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبوه إني طبيب أفلا أطبها لك؟ هو ظن إن ده مرض بالنبي، قال طبيبها الذي خلقها. والحديث صحيح. والإمام أحمد عن غياث البكري أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه، فقال أصبعه السبابة هكذا لحم ناشز بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا حسنه الألباني، ناشز يعني مرتفع شوية عن جسد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أما الروايات المختلفة ديت العلماء جمعوا بينها فقالوا إن هي إيه؟ كلها تؤيد بعضها. الخلاصة إن كما وصف الحديث الأولاني إن خاتم النبوة مثل بيضة الحمام الناتئة في جسد النبي، نتوء بارز بس مش بروز كبير، إنما بروز صغير. طيب بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم، هيقرأ دلوقتي معجزات النبي، بعض من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أول معجزة وأعظمها القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه اتساعا في المنطق، يعني بيتكلموا كويس وقال الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا به. ولاحظوا في الآيات ديت، نبدأ كده الآيات، أول آية أم يقولون تقوله، يعني أم يقولون النبي تقوله من عنده، اخترعوا من عنده، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ده في سورة الطور، فكان أول تحدي لهم أن يأتوا بالقرآن كاملا ما قدروش، فنزل التحدي أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مبتريات، افتروا زيه عشر سور، ما قدروش عشر سور، نزل التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، بلاش عشر، خليهم سورة واحدة، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولما عاجزوا نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله، فلا يقدر أحد منهم على شيء منهم، لا مجتمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحد ولا في أزمان، ما يقدروش يأتوا بمثل القرآن. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ظهيرا يعني نصيرا ومعاونا. قال وذلك من الآيات. ولهذا لما أراد مسيلمة الكذاب معارضته، مسيلمة الكذاب أراد أن يعارض القرآن يفعل مثله مكابرة ومباهاة مع علمه أنه لا يقدر على شيء البتة، ما يقدرش يجيب زيه، فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامه أسمج ما يسمع، جعل كلامه زي النكت الناس تضحك منه، وأرك ما ينطق به وصار أضحوكة للصبيان في كل زمان ومكان. يعني من أقوال مسلمة الكذاب أراد أن يفعل سورة مثل عاديات ضبحة، فقال يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين، لا الماء تعكرين ولا الطين تلوثين. كلام طبعا سامج وكلام يثير عليه الضحك. أراد أن يفعل مثل سورة الفيل، قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وله ذنب قصير، ماذا استفاد الناس؟ ويروى أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرا ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، ما أقدرش أعمل مثل القرآن أبدا. ليه؟ قال إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. شوفوا فهمها إزاي. قال: فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ونهى عن النكث، يعني نكث الأيمان. أحلت لكم بهيمة الأنعام إنما يتلى عليكم، وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين. شوف الحاشية الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. خلاص كده، ده إحلال لجميع بهيمة الأنعام. كل بهيمة الأنعام؟ لا، إلا ما يتلى عليكم. يعني إلا ما يتلى عليكم محرم، لسه اللي هقول لكم عليه محرم، الفئات المحرمات اللي جاية بعدها. وبعدين استثنى كمان، هو ده معنى كلامه، استثنى بعد استثناء. الاستثناء الأول فين؟ إلا ما يتلى عليكم. طب الاستثناء الثاني: غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني ما ينفعش تصطادوا صيدا وأنتم محرمون. إن الله يحكم ما يريد، ده معنى كلامه، ثم أخبر عن قدرته وحكمته، كل ده في سطرين. فالفيلسوف الكندي بيقول أنا ما أقدرش أجيب، لو عايز أقول المعاني دي كلها محتاج نصف صفحة أو صفحة عشان أقعد أشرح للناس اللي أنا عايز أقوله. فالآيتين دولي أو السطرين دول أو السطر ونصف ذكر الله فيه عز وجل كلاما يشرح في صفحات كثيرة. قال: وهذا الذي قاله الفيلسوف مقدار فهمه ومبلغ علمه، وإلا فبلاغة القرآن فوق ما يصف الواصفون. طيب، من المعجزات الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، كما في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكما في صحيحين عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وفعلا انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على جبلي مكة، فكان على كل جبل شق، فقال لهم النبي: انظروا. وأيضا من معجزات حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، يعني كان في يوم الجمعة لما يجي يخطب كان يستند إلى جذع شجرة أو جذع نخلة. فقالت امرأة من الأنصار أو قال رجل: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، أو دفع إلى المنبر، صعد على المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، يعني سمع الناس بكاء لها كبكاء الصبي. نخلة جذع خشب كانت تبكي بكاء كبكاء الصبي. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، زي الطفل نقعد نهديه لما يبكي، فكانت تئن مثل بكائه. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي رواية قال: فلما صنع له المنبر وكان عليه، فسمعنا من ذلك الجذع صوتا كصوت العشار، العشار من الإبل التي عليها عشرة، أتى عليها عشرة أشهر، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. يقول حسن بصري رحمه الله: أيها المسلمون، نحن أحق بالشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جذع نخلة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، أن الماء كان ينبع من بين أصابعه، وتسبيح الطعام، كان يسمع الناس تسبيح الطعام بين يديه، وتكثير القليل بإذن الله عز وجل. وهذا كله ثابت في الصحيح، والمذكور هنا بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم لا كلها. طيب، حكم التفضيل بين الأنبياء. سبق في الحديث الصحيح تفضيله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء ببعض الخصائص، يعني النبي فضل على بعض الأنبياء، أي فضل. كما سبق أيضا من الأحاديث ما يبين فضله في الآخرة عليه، له فضل على جميع الأنبياء، مثل كونه أول من تنشق الأرض عنه، أنه أول شافع، يعني أول من يشفع للناس، وأول مشفع، يعني أول من تقبل شفاعته، أول من يستفتح باب الجنة، أول من يدخلها من الأمم أمته، أنه أكثر الأنبياء تبعا، له الحوض المورود وهو الكوثر، وهو أكثر الأنبياء واردا، أكثر من يرد على حوضه هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو حوض المسلمون الذين يردون على حوضه. كل الأنبياء التانيين لهم أحواض، أما النبي صلى الله عليه وسلم فحوضه أكثر الناس ورودا عليه، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد، لواء زي العلم، تحته آدم فمن دونه، كل الناس تجلس تحت هذا اللواء. وله المقام المحمود الذي يهبط به الأولون والآخرون ويرغب إليه كل الخلائق. إيه هو المقام المحمود؟ إن هو يسأل الله عز وجل الشفاعة في أن يبدأ الحساب فيقبل الله شفاعته، وكل الناس كل الأنبياء تأبى هذه الشفاعة، وهو أمته أول من يجوز الصراط، يبقى أول من يمر على الصراط المسلمون. ومع هذا كله ومع ما سبق أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، يعني كان لا يفتخر، إلا أنه قد ورد النهي عن التفضيل بين الأنبياء. يعني هل يجوز لنا أن نقعد نفضل كده؟ هو النبي معروف أنه أفضل، أفضل الأنبياء طبعا، هل يجوز أن نفضل نقول محمد أفضل من موسى؟ لا، موسى أفضل من عيسى. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة أعطي بها شيئا كرها، يعني ما رضيش بالثمن، فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فسمع رجل من الأنصار فقام فلطم خده وقال: تقول الذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ يعني ازاي تقول كده؟ فذهب اليهودي إليه صلى الله عليه وسلم فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدة، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، يعني الغضب، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. يبقى نفخة الصعق الأول، نفخة الموت، ثم ينفخ فيه أخرى نفخة البعث. من أول من يقوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أول واحد يبعث من الخلائق هو رسول الله. قال: فإذا قمت فإذا بموسى آخذ بالعرش، يعني تلاقي موسى قام قبله. قال: فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور، لما صعق يوم الطور ربنا جزاه أنه لا يصعق مرة ثانية، أم بعث قبلي؟ في كلتا الحالتين موسى كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. النبي صح هذا الحديث ليه؟ بيقول: ما تفضلوش، مع إني أفضل الناس إلا أنني أجد موسى بعث قبلي. طيب يونس ابن متى، ما حدش يقول إن يونس لما هرب من قومه بغير إذن الله عز وجل فذهب مغاضبا من قومه ولم يأذن الله عز وجل له، لا يظن إن يونس نزلت منزلته من عند الله، فلا يقول إن حد في حد أفضل من يونس ابن متى، يبقى كده نزلت منزلته من عند الله، لا، هو نبي. فنحن عقيدتنا أن الأنبياء هم أفضل الخلق على الإطلاق، زي الشيعة، الشيعة الرافضة في زماننا دلوقتي يقولوا: لا، ده الولي أفضل من النبي، والأولياء يفعلون ما لم يقدر على أن يفعله الأنبياء، الولي عندهم يفعل ما لا يفعله الأنبياء. طبعا كلام فارغ. ولهم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. وفي رواية لهم عن أبي هريرة: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ليه؟ قلنا عشان قصة يونس. وللجمع بين هذين الحديثين وما سبق من الأدلة التي تثبت التفضيل، يبقى دلوقتي هل نفضل النبي ولا ما نفضلوش؟ كده في تعارض ظاهري. فبيقول: نذكر جواب النووي رحمه الله على هذين الحديثين. قال رحمه الله في الحديث الأول لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، جوابه من خمسة أوجه. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علمه أخبر به، يبقى قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، وأتيه قبل ما يعلم أنه هو أفضل الخلق، فلما علم أنه أفضل الخلق نجوز أن نفضل رسول الله على كل الخلق. طيب الوجه الثاني لما قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، إنه يقال قاله أدبا وتواضعا، يعني بيقول أنا خير الأنبياء فعلا، بس ما تفضلوش برضه، من باب الأدب والتواضع. الوجه الثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، يعني ما تفضلش نبي على نبي يبقى النبي الثاني أنقص من النبي ده، ننقص منزلته. الوجه الرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة، ده يفضل نبي وده يفضل نبي كما هو المشهور في سبب الحديث، لا ما نفضلش كده. الوجه الخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة، يعني في نفس النبوة محمد نبي، موسى نبي، عيسى نبي، هل في فرق بين النبوة بتاعتهم؟ ده نبي ده نبي ده نبي، يقولوا النبوة واحدة فلا تفاضل فيها، إنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. وروى ابن كثير رحمه الله تعالى وجه أن التفضيل ليس إليكم، لا تفضلوا بين الأنبياء عشان مش أنتم اللي تفضلوا، إنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به. الشيخ بقى يحكم على كلام النووي فيقول: والوجه الأول من كلام النووي ضعيف. الوجه الأول أنه قال قبل أن يعلم، والثاني والخامس فيهما نظر، والرابع قريب. الوجه الرابع أنه نهى عن تفضيل يؤدي للخصومة، ويقوى الوجه الثالث اللي هو أنما هو إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول مع ما ذكره كثير، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره، كل هذا وما في معناه محرم قطعا، منهي عنه شرعا، وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقصده ذلك الأنصاري إنه يفضل النبي محمد على موسى وينتقص من موسى، الأنصاري ما كانش قصده كده، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة، يقول ما تفضلوش النبي على نبي وتنقصه من النبي الآخر، وزجر بليغ لجميعهم كي لا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله أننا نفضل بما شهد له به الشرع بما ذكرنا ومما لم نذكر فهو الذي يجب اعتقاده. يبقى هل نعتقد أن النبي أفضل؟ نعم نعتقد، يجب اعتقاد والإيمان به والتصديق له والتسليم، فلا يؤخذ علم ما يختص به الله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب إيه معنى يونس بن متى، قصة يونس؟ النووي بيشرحها، وقال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الثاني فيما قاله صلى الله عليه وسلم في شأن يونس عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زاجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس عليه السلام. حدش يظن أن يونس منزلته نقصت من أجل ما في القرآن من قصته أنه ذهب بدون إذن الله. قال العلماء وما جرى ليونس عليه السلام لم يحطه من درجة النبوة مثقال ذرة، وخصص النبي صلى الله عليه وسلم يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكر في القرآن بما ذكر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي العبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، فالضمير إني خير من يونس، إني الضمير ده يعود على مين؟ إني الياء دي قيل يعود على النبي، ما حدش يقول إن محمد أفضل من يونس، وقيل يعود إلى القائل، يعني ما حدش منا إحنا كأفراد يقول أنا أفضل من يونس، أنا ما أغضبتش الله سبحانه وتعالى أو ما مشيتش بدون إذن الله عز وجل. يبقى لا يجوز إن حد يقول النبي محمد أفضل من يونس ولا يقول أنا كفرد أنا فلان الفلاني أفضل من يونس المد، أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة، واحد مجتهد في العبادة عابد فيظن أنه وصل لمنزلة يكون أفضل من يونس أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ، خد بالكم من آخر سطرين دول، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. وهذا يؤيد ويؤيد هذا التأويل الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، والله أعلم. أنا يعني إيه؟ أنا كفرد يعني خير من يونس ابن متى. يبقى نكتب سؤال عن الفن ده، سؤال يجمع ما حكم التفضيل بين الأنبياء، ما حكم التفضيل بين الأنبياء، أو السؤال بصيغة أخرى ما هو القول الراجح، ما هو القول الراجح في الجمع، ما هو القول الراجح في الجمع بين النهي عن التفضيل وأحاديث الفضائل، ما هو القول الراجح في الجمع بين النهي عن التفضيل وأحاديث الفضائل، يعني النبي نهى عن التفضيل ومع ذلك ذكر أنه أفضل الناس، نجمع بينهم إزاي؟ هنذكر بس القول الثالث والرابع وكلام ابن كثير، يعني نذكر كم قول ثلاثة، أن النهي عن التفضيل يؤدي لتنقيص المفضول، أو أن النهي عن التفضيل يؤدي للخصومة والفتنة، أو على أن النهي التفضيل لأن التفضيل ليس إلينا بل هو إلى الله عز وجل، علمنا عليهم. يبقى الوجه الثالث والرابع وكلام ابن كثير. طيب الجزء الثاني ما معنى قوله لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى إلى آخر الحديث، ما معنى قوله لا ينبغي لعبد أن يقول إلى آخر الحديث. طيب ذكر بعد ذلك الشيخ الأبيات المتعلقة بما سبق، قال نبينا محمد بن هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، إلى الذبيح إلى إسماعيل عليه السلام، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، يعني بدأ الوحي نزل عليه الوحي بعد 40، وكان قبل ذاك في 10 سنين أيها سعبدوا، يعني كان ينادي على الناس 10 سنين لعبادة الله وحده، رب تعالى شأنه ووحدوا، رب تعالى شأنه ووحيد يعني وحيد الله 10 سنين، هو 10 ولا 13؟ قلنا 10 سنين على اعتبار أن خصمه 3 سنين الأولى اللي حدثت فيها فترة الوحي، إنما هو السنين كلها 13 سنة في مكة، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، يبقى كانت حادثة الإسراء وكان سنه 50 سنة، وفرض 5 عليه وحتم، وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرات نحو يثرب مع كل مسلم له قد صاحبا، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. يبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم كلف بالقتال في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. أما في مكة فكان يؤمر بالصفح. من هنا نفهم قول بعض المفسرين لما نقرأ كده في التفسير لما يكتي قوله تعالى فاعفوا عنهم واصفح، بعض المفسرين يقول إيه؟ نسخت بآية السيف. نسخت بآية السيف، هي آية السيف آية واحدة؟ لا، يعني يقول نسخت بالآيات التي فيها الأمر بقتال المشركين، فما عادش بقى عفو صفح. بقى العفو الصفح كان في مكة. قال حتى آتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزلا، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. انتقل بعد ذلك الفصل الثالث في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم رضي الله عنهم. قال أهم ما هذا في هذا الفصل خمس مسائل. الأولى مسألة الخلافة، يعني من كان الخليفة بعدهم، ثم بعد أبو بكر، ثم بعد عمر، ثم بعد عثمان، ثم فضل الصحابة وتفاضل ما بينهم، ثم تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، نحن نتولاهم ولا نتبرأ منهم، لا ده نتولاهم نحبهم وننصرهم سلام الله ورحمته وبركاته عليهم، ومحبة الجميع والذب عنهم. الرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساوئهم، يعني كل ما حدث ما بين الصحابة نسكت عنه ونقول هم اجتهدوا ولعل الله أن يعذرهم في اجتهادهم. الخامسة السكوت عما شجر بينهم وأن الجميع مجتهد فمصيبهم له أجران، من أصاب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومخطئهم له أجر على الاجتهاد وخطأ مغفور. هذه المسائل سيتم بيانها. المسألة الأولى فضل الخلفاء الراشدين الأربعة واستحقاق الخلافة وترتيبهم في ذلك. الخليفة الأول أبو بكر الصديق، هو أبو بكر دي كنية، اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن الكعب بن سعد بن مرة التيم، اللي هو باختصار عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة. عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة خلافته، أما خلافته فيدل عليه. يعني ما الأدلة لو كتبنا سؤال كده، ما الأدلة على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر للخلافة؟ ما الأدلة على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر للخلافة؟ أول دليل حديث تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة مقامه أيام مرضه صلى الله عليه وسلم، دي فيه إشارات إن أبو بكر يكون خليفة بعدي، إن أنا خليه إمام ليكم في الصلاة، دي إشارة أولى. وفيهما أيضا عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني قالها بتعليل بعد فترة، يعني قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، تريد الموت، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. أظن برضه دي إشارة. وفيهم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني، يعني في النوم، على قليب، يعني على بئر، عليها دلو، الدلو يعني الجردل، فنزعت منها ما شاء الله، يعني أخذت من هذه البئر دلوا أو دلوين أو ثلاثة، ثم أخذها ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني مرة أو مرتين. قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، يعني في نزعه ضعف، يعني على قد ما قدر، يعني ما كانش في نزعه قوي. ثم استحالت غربا، استحالت غربا، استحالت يعني تحولت غربا، يعني استحالت دلوا عظيمة، بدل ما كانت دلوا صغيرة أصبحت دلوا عظيمة كبيرة، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقرية من الناس ينزع نزع عمر. عبقري تحته المراد به كل شيء بلغ النهاية، عبقري دي أصلها في اللغة العربية، والشيخ ذكر أصلها تحته وأصله أرض يسكنها الجن، ضرب بها العرب المثل في كل شيء عظيم. قيل كانت قرية يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن، وقال ابن الأثير هي قرية تسكنها الجن فيما يزعمون، فكلما رأوا شيئا فائقا غريبا مما يصعب عمله ويدق، يعني شيء دقيق جدا وصعب، وشيئا عظيما في نفسه نسبوه إليه فقالوا عبقري، نسبة إلى إيه؟ إلى هذه القرية الجن عبقر، وادي كان يسمى وادي عبقر، قال النبي فلم أرى عبقرية من الناس ينزع نزع عمر، يعني ما شفتش حد زيه بيستقي من البئر كسقية، حتى ضرب الناس بعطن. يعني ضرب الناس بعطن اللي هو مناخ الإبل، مناخ الإبل، مناخ الأماكن التي تنيخ فيها. قال إن هو عمر سقى الناس وسقى إبلهم حتى شربت واردوت ونامت. يريد أن يقول أنه في خلافته أو إشارة إلى خلافة أبي بكر وخلافة عمر، خلافة عمر ستطول حتى يزدهر أمر الإسلام. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنه وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت أبو بكر، فقيل له ثم من؟ قالت عمر، قيل له ثم من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح، لأنه كان أمين هذه الأمة. طيب، يبقى دي أدلة تقريب أبي بكر رضي الله عنه. أما صفة بيعته بخلافة النبوة، كيف بويع لأبي بكر؟ روى البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، السنح تحته منازل بني الحالف من الخزرج بالعالية، العالية على أطراف المدينة، بينه وبين المسجد النبوي ميل، الميل يعني حوالي كيلو وسبعمائة متر، يعني 1700 متر كان بين المسجد النبوي وبيت أبي بكر، وهو مسكن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، فكان أبو بكر في بيته، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني عمر كان بيقول الكلام ده متأكد منه أن النبي ما ماتش، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، فقال لأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، يعني أنت مت في الدنيا خلاص ستحيى عند الله عز وجل. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك، أيها الحالف من؟ عمر، على رسلك يعني انتظر. فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنه، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال أو محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزيه الشديد. قال فنشج الناس يبكون، يعني أخذ الناس في البكاء، كانوش مصدقين، فلما تلا عليهم أبو بكر آيات الموت صدقوا. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة زعيم الأنصار، اجتمعوا إليه في سقيفة بني سعدة، السقيفة مكان واسع كده فناء زي الحوش يعني، فقالوا منا أمير ومنكم أمير، يعني هنعين أمير على الأنصار وأمير على المهاجرين. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. كان عمر يقول في الرواية زورت في نفسي كلاما، يعني زورت جهزت في نفسي كلام أقوله، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر أسكت يا عمر، فتكلم أبو بكر أبلغ الناس، يعني تكلم كلام بليغ أكثر من الكلام الذي جهزه عمر، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن مين؟ المهاجرون، وأنتم الوزراء الأنصار. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. طب ليه قال الحباب بن المنذر كده؟ انزل تحت في الحاشية. قال ابن التين، وده أحد شراح البخاري، يقول وإنما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير على ما عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من يكون منها. لو فهمنا طبيعة العرب هنفهم هذه القصة. طبيعة العرب أنهم كانوا يأنفون، يأنفون، ما يقبلوش أبدا يكون عليهم أمير عام يجمعهم، ولذلك كانوا العرب قبل بعثة النبي كان عندهم ملك يجمع العرب كلهم، لا، هم لقيت كانت قريش لها أمير، الطائف لها أمير، ثقيف لها أمير، قبيلة فلان لها أمير، شيخ القبيلة. هل كان عندهم ملك يجمعهم زي الروم؟ الروم كان لهم ملك، فارس كان لهم أيضا ملك، إنما العرب هي الأمة الوحيدة اللي كانت متفرقة. فالعرب من عادتهم من طبيعتهم يأنفون إن يكون عليهم أمير عام يملكهم. فقال حباب بن المنذر هذه الكلمة على أساس إيه؟ لا، طالما النبي مات، النبي هو اللي كان إيه؟ رسول الله، فهو كان الملك بتاعنا صلى الله عليه وسلم، فكان هو النبي، ما حدش يقدر يتكلم معاه. فلما مات النبي لا خلاص كلنا زي بعض بقى، كل واحد بقينا برؤوس بعض، يعني تساوت الرؤوس، ما فيش حد فينا نبي بعد رسول الله، فما نقبلش يكون لنا علينا ملك يجمعنا كلنا. نرجع بقى لعادتنا الأولى، إيه عادتكم الأولى؟ أمير الأنصار وأمير المهاجرين، عشان عادة العرب ما كانوش يقبلوا كده يعني. فقال حباب بن المنذر والصحابة قالوا هذا الكلام على أساس هذه الطبيعة. فلما سمعوا حديث الأئمة من قريش، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، يعني الإمام الخليفة يكون من قريش، رجعوا عن ذلك وأذعنوا، يعني أقروا. وفي الحديث تحت في آخر الصفحة قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش عن الخلافة لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار. بس أي خليفة كده نعاديهم؟ لا، ما أقاموا الدين، طالما أن هم يقيموا الدين فلا يعاديهم أحد. نرجع تاني فوق. قال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. إن قريشا هم أوسط العرب، يعني أوسط مش الوسط يعني في النص، أوسط يعني أعدل الخيار، هي القبيلة المقدمة في العرب لأن عندهم البيت حرام. دارا، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح، يعني حتى أبو بكر ما كان يريد الخلافة لنفسه. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده وبايعه الناس. وفي رواية قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهما، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم النفاق فردهم الله بذلك. يبقى عمر خوفهم وخوف المنافقين عشان ما يخرجوش ويشتتوا أمر المسلمين. ثم بصر أبو بكر الناس الهدى، بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. عائشة تقول إيه؟ إن خطبة عمر في الأولى خوف المنافقين. خطبة عمر لما قال إيه؟ لا والله ما مات رسول الله ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. لما قال الكلمتين دول خاف من؟ المنافقون. ثم لما جاء أبو بكر وخطب الناس إن النبي مات بصر المسلمين بالهدى وأعادهم إلى رشدهم. فعائشة تقول خطبة أبو بكر وعمر كانت ممتازين جدا، نفع الله بهما. طيب، فضل أبي بكر الصديق. قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة بعد نبيه وأحب رجائها إليه الحديثان التاليين، اللي هو أفضل من يستحق الخلافة. في الصحيحين عن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، حدش يسبقه، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، يعني خلاص هما ثلاثة دول رقم واحد وبعد كده ما نفاضلش. ففي هذا الحديث الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فقال فأتيت. عمرو بن العاص أسلم في فتح مكة أو قبل فتح مكة بيسير، أسلم قبل فتح مكة بيسير، فلسه أسلم قريب، فالنبي جعله أمير على جيش، فظن عمرو بن العاص أنه من أحب الناس إليه، فجاء للنبي يسأله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال، من الرجال أقصد. فقال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا. قال عمر في تكملة الحديث فسكت خشيت ألا يذكرني، خلاص ما هو وضحت. فهذا صريح مرفوع، مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صريح إن أحب الناس إلى النبي هو رسول الله، إلى النبي هو أبو بكر رضي الله عنه. الخليفة الثاني عمر بن الخطاب خلافته، هو ثاني أبي بكر في الفضل على الناس بعده، فلا أفضل منه، وهو ثاني في الخلافة بإجماع، وكان صادعا مجاهرا بالحق لا يخاف لومة لائم، وبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاروقا لأنه فرق بين الحق والباطل، وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين. لما نعلم عن المعلومة دي، أول من لقب بأمير المؤمنين من؟ عمر بن الخطاب. دخل عليه عمرو بن العاص مرة فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقيل له من أين أتيت بهذه الكلمة؟ فقال ناس من إحدى البلدان جاءوا فقالوا استأذن لنا على أمير المؤمنين، فأعجبتهم هذه الكلمة فأصبحت أطلقت على كل من جاء بعد عمر رضي الله عنه. وكذا كونه ثاني أبي بكر في الفضل، وكان أبو بكر في مرضه قد عهد إليه بالأمر من بعده، يبقى استخلف أبو بكر، استخلف عمر رضي الله عنه، فأقر المسلمون بذلك وسمعوا له وأطاعوا. يبقى ده من وسائل تعيين الخليفة، أن يستخلف الخليفة السابق الخليفة بعده. الخليفة الثالث عثمان بن عفان، ويدل على كونه ثالثهم في الخلافة والفضل حديث ابن عمر السابق في الصحيحين لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان. كيف تولى الخلافة؟ في صحيح البخاري أنه لما طعن عمر رضي الله عنه قال له المسلمون أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، يعني اعمل زي أبو بكر، أبو بكر استخلفك، عين أنت علينا خليفة عشان الناس ما تختلفش. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، النفر يعني الرهط، الرهط يقال على العدد من 13 من الرجال ليس فيهم امرأة، يبقى الرهط 13 من الرجال وليس فيهم امرأة. فأقول ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط، يعني من جماعة دول الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فذكر مين؟ عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف، اللي هم ذكر ستة من العشر المبشرين. وقال ليشهدكم عبد الله بن عمر وليس لهم من الأمر شيء، يعني ما حدش يوليه ولا يعينه في أي شيء كهيئة التعزية لك، يعني بيعزيه يعني بيصبره، قوله خلاص انت هتشهد تعيين الخليفة بس ملكش حاجة. فإن أصابت الإمرة سعدا، لو الخليفة بعد كان سعد بن أبي وقاص فهو ذاك، يعني هو جدير به، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، يعني أي خليفة يجي بعدي يستعين بسعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هو عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص، أيوه عمر بن الخطاب كان ولى سعد بن أبي وقاص على العراق خلاص. فوصلت شكاية من العراق، من أهل العراق، وصلت شكاية إلى من؟ إلى عمر، إن سعد بن أبي وقاص لا يقسم بالسوية ولا يعدل في العطية ولا يسير بالسرية، يعني ما بيقودش الناس في الجهاد وما بيقسمش بالسوية ولا يعدل في العطايا. لما الشكاية دي وصلت بعث عمر بن الخطاب مندوب من عنده فلف على مساجد العراق مسجد مسجد يدخله ويسأل عن سعد بن أبي وقاص كيف حال أميركم، أميركم عامل معكم، كلهم أثنوا عليه إلا مسجد في واحد بس رجل كبير في السن، فقام فقال، كان اسمه أبو أسامة، فقام فقال هذه الكلمة فيه سعد بن أبي وقاص، قال فيه وفيه ولا يحسن يصلي كمان، حتى مما قال عليه قال ما بيعرفش يصلي، ده مين اللي ما بيعرفش يصلي؟ ده رقم ثلاثة في الإسلام سعد بن أبي وقاص، رقم ثلاثة غير طبعا خديجة وأبو بكر وبلال وعلي بن أبي طالب. قال ولقد أتى علي زمان وأنا ثلث الإسلام، فقالوا ما بيحسنش يصلي كمان، فهو الوحيد بس اللي الذي طعن فيه خلاف في إمارة سعد بن أبي وقاص، فعزله عمر عشان الشكاية دي. طيب فدعا عليه سعد بن أبي وقاص فقال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فالرجل كبر في السن حتى سقطت حاجباه على عينه من كبر السن، وطال عمره جدا، وكان يمشي في الشوارع يغازل البنات في الشوارع الأصغر منه في السن، فأصابته، وكان يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد ابن أبي وقاص. فعمر رضي الله عنه يقول أنا ما عزلتوش عشان خيانة ولا عجز، إنما عزلته عشان إيه؟ عشان الشكاية اللي وصلت دي بس. فده مما يدل على نزاهة عمر رضي الله عنه الشديدة. الشاهد فلما فرغ من دفنه، من دفن من عمر، اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منهم، يعني خلي ثلاثة بس هنختارهم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، تنازلت عنه العلي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، من يتبرأ ويقول أنا مش عايز خليفة، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان. يعني عبد الرحمن بن عوف قال احنا خلاص الخلافة بقت بيننا احنا الثلاثة، إما عبد الرحمن بن عوف أو علي أو عثمان. فعبد الرحمن بن عوف قال لهم أنا متنازل، مين يتنازل هو كمان؟ عثمان سكت وعلي سكت. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ خلوا الأمر إلي، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، يعني الله علي رقيب ألا أقصر عن أفضل واحد فيكم. قال نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، يعني القدم يعني قدم الصدق، يعني التقدم في الإسلام أو البذل في الإسلام، لك قرابة ولك فضل في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، كان بيكلم علي دلوقت، لو أمرتك تكون عادل، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلى بالآخر بعثمان فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يديك يا عثمان. طبعا الحديث هنا مختصر، وإلا عبد الرحمن بن عوف أخذ يسأل أهل المدينة كلهم عن أيهم أفضل، نعين مين؟ عثمان ولا علي؟ حتى سأل الأولاد في الكتاتيب، وحتى سأل النساء في بيوتهن عن أيهم أفضل، من ولي؟ ثم بعد ثلاثة أيام قال ارفع يديك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي رضي الله عنه، وولج أهل الدار فبايعوه رضي الله عنهم أجمعين. وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا، يلبسك قميصا ده أسلوب مجازي، يعني تعبير عن الخلافة عن الإمارة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يعني أنت ما تعزلش نفسك من الخلاف، هم هيقتلوك بس أنت ما تعزلش نفسك. وفعلا فعل عثمان رضي الله عنه. وروى أحمد عن أبي هريرة قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال اختلافا وفتنة. فقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه. الأمين له أبو عبيدة، وهو يشير إلى عثمان بذلك. طيب. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح. النبي بيحكي بيقول: رأى الرجلة، لا، رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله. معنى نيط أي علق برسول الله، ونيط عمر بأبي بكر، يعني جاء بعد أبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان بيحكي عن الرجل الصالح، فالصحابة فهموها مين الرجل الصالح ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. والحديث صحيح أن الصحابة فهموا أن هؤلاء الخلفاء. من فضائل عثمان أنه كتب المصحف وجمع الناس على مصحف واحد. لما خشي رضي الله عنه الاختلاف في القرآن والخصام فيه أثناء خلافته، طبعا عارفين أن قبل كده جمع أبو بكر القرآن من الصحف والصدور وضعها في مصحف، ده جمع أبو بكر. فجاء عثمان فعمل إيه بقى؟ فوحد المصاحف كلها على لغة قريش، لأن المصاحف انتشرت والحفظ انتشر، فالناس اختلفوا في القراءة بينهم. الحديث سيوضح. جمع الناس على قراءة واحدة وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سن حياته صلى الله عليه وسلم. كان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء. المقداد بن الأسود وأبي الدرداء راحوا فين؟ هاجروا إلى الشام. وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري. وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره، وربما خطأه الآخر أو كفره. يعني الناس اختلفوا، كل واحد يقول: لا، ده قراءتي هي الصح، قراءتك أنت خطأ، إيه القرآن الجديد اللي أنت جايبه ده؟ فيكفره. فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس، لأن كل واحد من الصحابة علم أهل البلد، يعني عبد الله بن مسعود علم أهل العراق القراءة اللي خدم مين؟ خدم النبي صلى الله عليه وسلم. طب المقداد بن الأسود علم أهل الشام القراءة اللي خدم مين؟ أيضا اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان بينهم في اختلافات؟ أيوة، كان في اختلافات في بعض الكلمات. فده معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف. يعني سبعة أحرف؟ يعني سبعة أوجه، مش سبع قراءات. خدوا بالكم، القراءات السبعة ليست هي الأحرف السبعة، لأن القراءات السبعة دي سبعت في عهد ابن مجاهد. يبقى لا، لما قال النبي أنزل القرآن على سبعة أحرف ليس على سبعة قراءات، القراءات ما كانتش موجودة، يعني ما كانتش سبعت، ما كانتش موجودة عدد سبع قراءات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة أحرف. وبعد كده اختلف العلماء اختلاف كثير جدا في معنى إيه معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف. الشاهد إن كان السبعة الراجح فيها إن سبعة أحرف يعني اختلافات في الأوجه في النطق، يعني كلمة واحدة وتنطق بأكثر من نطق تيسيرا على العرب. خلاص كده، هل القراءات السبعة من ضمن الأحرف السبعة؟ أيوة، من ضمن الأحرف السبعة، وليست هي كلها الأحرف السبعة. نرجع تاني، فالناس كان بكل واحد بيقرأ على القراءة اللي خدها من مين؟ من الصحابي. فالناس اختلف، لا، ده عبد الله بن مسعود علمنا كده، التاني يقولوا لا، ده أبو المقداد بن الأسود علمنا كده، أنت قرأت خطأ، لا، أنت قرأتك لخطأ. فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبه. وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة، كل واحد يقول قراءتي أنا اللي صح. فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد. خلاص، هنكتب المصحف، هنعمل مصحف موحد، بدل ما ده يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود وده يقرأ بقراءة أبي مقداد، هنلزم الناس كلها وكل البلدان تقرأ بقراءة المصحف ده اللي أنا هعمله ده، وخليه على قراءة واحدة أو على حرف واحد. واختلف العلماء بقى في المسألة دي، هل عثمان بن عفان جمع القراءات الأحرف السبعة شال ست أحرف ووضع حرف واحد، ولا لازال القرآن فيه الأحرف السبعة؟ اختلف العلماء فيه. منهم من قال لازال القرآن موجود فيه الأحرف السبعة، ومنهم من قال لا، ده القرآن كله موجود دلوقتي على حرف واحد. قال: وراء أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف، فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها. الصحف دي كانت فين؟ عند الصديق أيام حياته، ثم كانت عند عمر، ثم لما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين، فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب، قال له اكتب تاني مصحف موحد، وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن زويل الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. هو ليه بيكتب بيقول القبائل الأموي الأسدي المخزومي؟ عشان يبين إن إيه؟ إن معظم القبائل تجمعت من كام من الصحابة الموجودين دول. قال وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش، قال لو اختلفتم في حرف خلوه بلغة قريش. ليه؟ لأن هم قريش نزل القرآن بلغتين، فده معنى وحد الناس على حرف واحد على لغة قريش، فكل الناس اللي هتتعلم بعد كده تتعلم على لغة قريش. فكتب لأهل الشام مصحفا، يبقى عمل مصحف ونسخه، نسخ منه عدة مصاحف، كتب لأهل الشام مصحف ولأهل مصر مصحف نفسه برضه، هو نفس المصحف بس إيه؟ نسخة تانية يعني، صورة تانية، وإلى اليمن مثله، وأقر بالمدينة مصحفا. اختلف العلماء برضه هل هم سبع مصاحف ولا أربع مصاحف، ويقال لهذه المصاحف الأئمة، مصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه، قال كل واحد معه مصحف غير اللي أنا كتبته احرقوه عشان ما يحدث اختلاف لئلا يقع بسبب الاختلاف. روى أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي داود السجستاني عن سويد بن غفل قال قال علي رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف لو لم يصنعه لصنعته، عشان بعض الناس يطعن في عثمان يقولوا حرق المصاحف، فعلي نفسه يقول، والشيعة كذلك بتطعن عليه على عثمان في كده، فعلي نفسه يقول لو لم يفعله لفعلته. وروى البهقي عنه رضي الله عنه قال قال علي بن أبي طالب أيها الناس إياكم الغلو في عثمان، تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه عن ملأ؟ عن كل الصحابة موجودين، فأقروه، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعلت. فعد هذا من مناقب عثمان بن عفان. طيب نختم بعلي بن أبي طالب، فهو الرابع في الفضل والخلافة بالإجماع، يبقى بإجماع المسلمين الرابع علي بن أبي طالب. وفي حديث أحمد وأبي داود وغيرهم عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة. يعني الخلافة؟ الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة، يعني الخلافة النبوية اللي تسير على منهاج النبي 30 سنة، ثم تكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة فخذ سنتي أبي بكر. سفينة بيحسب لنا 30 سنة، قال سنتين أبو بكر وعشر عمر يبقوا 12، واثني عشر عثمان 12 و 12 24، وست علي رضي الله عنه أجمعين. إنما الحقيقة إن علي بن أبي طالب الخلافة كانت ناقصة 6 أشهر، كملها الحسن بن علي بعدما قتل علي بن أبي طالب، تولى الخلافة بعده من؟ الحسن بن علي 6 أشهر. وحدثت الفتنة بقى، كان في معاوية بن أبي سفيان في الشام، فتنازل الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة، قال له خليك انت الخلافة حتى يجتمع الناس، ما نبقاش نقعد في حرب. فكان هذا في عام 40 أو 41 هجرية، وسمي عام الجماعة. ليه سمي عام الجماعة؟ لأنه اجتمع المسلمون على الإمام وخلاص. فخامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي بن أبي طالب، وليس عمر بن عبد العزيز. وما للناس لماذا أطلقوا على عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين؟ قالوا لأنه سار على نهج الخلفاء الراشدين في خلافته. طيب ذكر أول من آمن بالنبي، كان علي بن أبي طالب وهو صغير في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث آمن به وهو ابن 8 سنين، وهو أول من آمن من الصبيان. أول من آمن من الصبيان علي، أبو بكر أول من آمن من الرجال، خديجة أول من آمن من النساء، ورقة بن نوفل أول من آمن به من الشيوخ، زيد بن حارثة أول من آمن به من الأرقاء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هنقف عند ظهور الخوارج وبيان فساد مذهبهم. السلام عليكم. السلام. هل للرضيع عمرة؟ نعم للرضيع عمرة. يعني الطفل الرضيع إذا أراد أن يعتمر به يجوز. إن كان له هل أحرم لي وله أم له فقط؟ بيحرم الأب أو الأم عنه. بتحرم الأب أو الأم بيحرم عن الصبي، يعني بيحرم عن نفسه وينمى عن نفسه. بس أنبه على شيء، في الطواف بنخلي الطفل بطنه لبطن الإيه؟ من يحمله. بطنه لبطن من يحمله. الطفل هيكون ما نخليش ظهره لظهر الإيه؟ الأب أو الأم. إما نشيله على الكتف، إما نشيله على الكتف بحيث يبقى إيده الشمال بتطوف للبيت، إيده الشمال ناحية البيت يعني، خلاص كده. وإما نخلي ما نخليش بطنه لبطن الأب أو الأم، نخلي ظهره لظهر الأب أو الأم، يعني إيده الشمال تكون ناحية البيت يبقى بيطوف زينا، ما نخليش إيده اليمين هي اللي بتطوف ناحية البيت، اللي هي ناحية البيت عشان ما يطوفش منكس. طيب امرأة مريضة مرض مزمن منعها الطبيب من أن تصوم رمضان القادم إن شاء الله، هل تطعم في كل يوم أم بعد انتهاء الشهر؟ يجوز أن تطعم في كل يوم، كل يوم تطعم، ويجوز أن هي في آخر الشهر تجمع الفدية كلها وتخرج. هل الطعام يجب أن يكون مطبوخا؟ لا يجب أن يكون مطبوخا، مش واجب، ممكن